من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت إن الذين كفروا

وضع تسليم أحسن إنك قلت لك الحق وأنت تقول قائل فبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه تقرأ على الناس على مكسل ونزلناه تنزيلا صدق الله العظيم مش هكذا يا سادة إخوة الإيمان والإسلام فأخير السمع زير قلوب والأزال ألا وهو القرآن الكريم فلا علينا فضيلة القارئ قارئ الإذاعة والتلفزيون ودور مصر العربية والعالم الإسلامي فضيلة القارئ الشيخ عيد السيد إبراهيم القارئ والمفيد القاهرة على أقوى إذاعات خليجية وإذاعات خليجية يصحبها علي محمد أستاذ حسني المقيم مدينة البحرية الفراشة إدارة محمد العبراسي المقيم بالحلاوة المرنارة الكبرى محمد كهرباء الديزل إدارة محمد العزيزي وأخي أحمد العزيزي المقيم بالحلاوة الخدمة الممتازة أولاد السعيد الإبراهيمي فمنعنا محمود بدوي عن بكل الرحمة وشكر الله تعالىكم وحسن عزائكم وغفر الله لي ولكم وسبحان الله تعالى وقال الله